متن بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 للهجرة بصوت الشيخ سليمان الشويهي. قدم له فضيلة الشيخ المحدث عبد الله السعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الشريط بصوت الابن الشيخ سليمان الشويهي وهو لكتاب بلوغ المرام، ولا يخفى أن كتاب بلوغ المرام من الكتب القيمة جدا، وأنا أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم أن يهتموا بحفظ هذا الكتاب وبالتفقه فيه، فطالب العلم إذا تفقه إذا حفظ هذا الكتاب وتفقه فيه فإنه سوف يكون من العلماء بإذن الله تعالى، ولا يحتاج إلى كثرة محفوظات كما يفعل بعض الإخوان. بعض الإخوان يحفظ العمدة ثم البلوغ ثم مختصر البخاري ثم مختصر مسلم ثم زوائد السنن. هذه الطريقة الطريقة الأولى التي ذكرتها أولى، إن هذه الطريقة طريقة متعبة وشاقة وتحتاج إلى وقت، وليس كل إنسان يحسنها، لأن قد إذا حفظ البلوغ ثم ذهب إلى مختصر البخاري قد ينسى البلوغ، ثم إذا حفظ مختصر مسلم قد ينسى مختصر البخاري، ثم إذا ذهب للسنن زوائد السنن على الصحيحين قد ينسى ما تقدم، وهكذا. لكنه لو حفظ البلوغ واقتصر عليه وتفقه فيه فإنه سوف يكون بإذن الله تعالى من العلماء. وهذا الشريط في الحقيقة من الأسباب المساعدة بإذن الله على حفظ البلوغ، لأن تسجيل أحاديث البلوغ بالصوت فهذا بإذن الله سبب لتسهيل وتيسير حفظ هذا الكتاب، فما على طالب العلم إلا أن يسمع هذا التسجيل ويردد هذا التسجيل، وبإذن الله يحفظ هذا، وبإذن الله سوف يحفظ هذا الكتاب. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بداية المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه.

وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا. وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذن بالسرحان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. خرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم الرجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة.